بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالضبط الصحيح لما ذكرته في حديث الأمس في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب للدنيا مثلا بمطعم ابن آدم ومشربه وإن قزحه وملحه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. هذا الحديث بيّن فيه الرب جل وعلا عظم ما أعده من الجزاء لأهل الجنة، لأن هذا حديث قدسي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، هذا هو الصحيح الموافق لقواعد أهل السنة في الاعتقاد، لأنهم يصفون الله جل وعلا بالكلام، والأشاعرة يقولون بأن الله لا يتكلم، إنما هذا القرآن معنى كلام جل جلاله. وعلى هذا فإنهم يقولون الحديث القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، وهذا المشهور في التدريس والتعليم، وهو غلط وباطل، لأنه راجع إلى أصل الأشاعرة في نفي الكلام والقول عن الله تعالى. فالحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله. مما يدل على أن لفظ الحديث القدسي، أن اللفظ والمعنى من الله، أنه جاء في بعض الأحاديث مثل حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ومثل هذا القول لا يكون إلا من الله تعالى. وهنا قال في هذا الحديث: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين. معنى هذا أن الجنة موجودة ومعدة، عرضها السماوات والأرض. أنتم تعلمون أن هؤلاء السائحون في الكون الذين يزعمون في كل قرن أنهم قد اكتشفوا قطعة من الأرض أو كوكبا أو نجما أو شيئا ضائعا أو تائها أو سائحا، لا يدرون فيما بين السماء والأرض، فكيف يعرفون بما فوق السماوات؟ والله سبحانه وتعالى قال: بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وقال: ويخلق ما لا تعلمون. والله جل وعلا مالك الملك، بيده كل شيء. وهنا قال: أعددت لعبادي الصالحين. معنى هذا أن الجنة موجودة مخلوقة، وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ليلة الإسراء والمعراج، كما أن آدم عليه الصلاة والسلام أخرج منها، كما دل عليه القرآن والسنة وتواترت به الأحاديث وأجمعت عليه الأمة، خلافا للمعتزلة القدرية، فإنهم يقولون بأن الجنة والنار ليستا مخلوقتين ولا موجودتين، وهذا القول باطل وضلال. أعددت لعبادي، نسبهم الله جل وعلا إلى نفسي، مما يدل على أن الجنة لا تكون إلا لهم، لعبادي، ثم وصفهم بالصلاح فقال: لعبادي الصالحين. والصالحين هذا الذين يعرفون العربية جمع تصحيح، يعني جمع مذكر سالم والجمع هنا اسم الفاعل، يعني اسم فاعل الصلاح. أعددت لعبادي الصالحين، يعني الذين اتصفوا بالصلاح، الذين صفتهم الصلاح. والصلاح لا يكون إلا بالتزام ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل الأوامر واجتناب النواهي. لعبادي الصالحين، فهم عباده وهم صالحون. ما لا عين رأت، كل ما رأته العيون من جمال الدنيا وبهائها وما يتصنعه الناس وما جعله الله وأودعه في الطبيعة في هذا الكون في هذا الخلق، وأيضا ما كان مزينا من جهة الخلقة، يعني أن الله جل وعلا خلقه على هذا الجمال وهذا البهاء، وما تدخلت فيه يد الإنسان من تصنيع أو تصميم أو ما أشبه ذلك، كل ما رآه الإنسان من جمال وكل ما سمعه الإنسان من جمال، وأبعد من هذا ما يفوق الخيال وهو ما يخطر على القلب ولا خطر على قلب بشر. أحيانا قد يكون عند الإنسان شيء من الجمال رآه أو سمعه ويريد ما فوق هذا الجمال مما رأى ومما سمع، فهذا الذي لا يخطر على قلب الإنسان. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على قلب بشر. إذا قال قائل كيف تقولون هذا في هذا الحديث والله عز وجل أخبر بكل ما في الجنة؟ أقول نعم، أخبر بالأسماء لا بالحقائق، كما مر معنا في الدرس الماضي، أخبر بالأسماء لا بالحقائق. الشجرة في الجنة يسير فيها الراكب لا يقطعها على الجوادي المضمر 100 عام، وهكذا ما وصف الله جل وعلا، وصف رسوله صلى الله عليه وسلم من نعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في حقيقته، ولا يمكن أن تصل إليه حقائق قلوب البشر ولا عيون البشر ولا أسماع البشر من جمال الأصوات، لأن الإنسان يلتذ بما يرى ويلتذ بما يسمع. ولهذا جاء في الأحاديث كما سيأتي معنا أن الحور تغنين لأزواجهن نحن الناعمات فلا يبأسن إلى آخره. قال ولا خطر على قلب بشر، ثم قال وقرأوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هنا انقطع الحديث القدسي وجاء الحديث المرفوع النبوي، فقال وقرأوا ذلك، يعني اقرأوا مصداق ذلك إن شئتم في كتاب الله تعالى، فلا تعلم، لا نافية، لا تعلم نفس، كل نفس مهما بلغ علمها مهما انتهى بالإنسان العلم فإنه لا يعلم ما أعده الله جل وعلا له في الجنة. ما أخفي لهم، هذه موصولة، يعني الذي أخفي لهم، فلا تعلم نفس الذي، ما هو نسب موصول على الراجح الذي عليه الجمهور، ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني ما تخر به أعينهم وتهنأ به أعينهم. القرار هو السكون، أنت تعرف أن المفزوع الخائف الوجل تظل عينه تطرق ينظر يمينا وشمالا، الآمن عينه مستقرة لا يلتفت إلى شيء يخيفه، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وإنما في قرار. ولهذا علم الله المؤمنين بالدعاء أن يدعو بقرار العين في الأزواج والذريات. لماذا؟ تعرف أن الابن يعيش مع والديه ربما إلى 20-25 سنة ويتزوج وينفصل ويروح مع الزوجة، وقد لا يلتفت إلى أب ولا أم إلا ما رحم الله جل وعلا، فحياته أكثر ما يقضيها مع زوجه وأبنائه، هذا واقع. ومن رزقه الله برا وحسن أدب مع والديه قضى حياته كلها ولم يرضى بمفارقة والديه حتى تفارقه أنفاسه، فهم قرة العين الحقيقية. الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين. لأن الإنسان إذا ظل خائفا على زوجه، هذا يعني يجوز أن تقول زوجه للمرأة وزوجته، والأكثر هو الزوجة. إذا ظل الإنسان يرتقب زوجه ويرتقب أولاده، تظل عينه في قلق وخوف في الذهاب والإياب، وخصوصا على الأولاد. الله عز وجل قال: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، تقر بهم الأعين، ما تظل تلعب وتطرف ويمين وشمال، أين ذهب وأين جاء، ويخاف عليه من صحبة السوء، ويخاف عليه من الأشرار، ويخاف عليه من كل شيء، لأنه لا تقر العين إلا لصلاح الولد. هذا هو الحق. والله عز وجل قال: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر بهم. ولهذا قال في الأرض: أمن جعل الأرض قرارا. وقال لما توعد بالعذاب: أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى مستقرة. في الآية الأخرى قال: فإذا هي إيش؟ تمور. فإذا هي تمور يعني تتحرك وتهتز، فلا يقر فيها الإنسان. الله جل وعلا جعل نعيمها في قرارها، وجعل نعيم الإنسان في صلاح زوجه وولده بأن تقر له عينه فلا تطرف، لا توجل، لا يظل خائفا. ونعيم أهل الجنة كله قرار لأعينهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تقر بها العين، فلا تخاف أبدا. لما؟ جزاء بما كانوا يعملون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.